بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة

لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التواقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. فأولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن ترك السوء ألم يكن نطفة من مني يمنى نطفة من مني يمنى كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أولادك فأولى، ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان ألم يكن نطفة نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى إلى السماء وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار النفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. كراما كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إنا وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر لا اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ باسم ربك الذي خلق علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم الكرم الذي علم به خلق علم الإنسان ما لم يعلم كلا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ملك يوم الدين Thank you. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت آمن الرسول آمن الرسول بما وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا